بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة السابعة من شرح ألفية الإمام السيوطي المسمى بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. فصاحة المفرد. قال الناظم: فصاحة المفرد ألا تنفرا، حروفه كهعخع واستشزرا، وعدم الخلف لقانون جلي كالحمد لله العلي الأجلل، وفقده غرابة قد ارتجى كفاحما ومرسنا مسرجا. قيل: وفقد كرهه في السمع نحو جر الشاه وزاذ منع. فصاحة المفرد أن يسلم من تنافر الحروف، وهو نوعان: شديد يعسر معه النطق بالكلمة، مثل قول الأعرابي الذي سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهعخع، وهو نوع من النبات. وخفيف مثاله استشزر في قول امرئ القيس: غدائره مستشزرات إلى العلا، تضل المدار في مثنى ومرسل. مستشزرات مرتفعات. والتنافر في الغالب يرجع إلى تقارب الحروف. قول الناظم: وعدم الخلف لقانون جلي كالحمد لله العلي الأجلل، أي من فصاحة المفرد عدم مخالفة القواعد المضطردة، كقول أبي النجم العجلي: الحمد لله العلي الأجلل، وقياسه الأجل. قوله: وفقده غرابة قد ارتجى كفاحما ومرسنا مسرجا. الغرابة أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة لاستعمال، كقول رؤبة بن العجاج: وفاحما ومرسنا مسرجا. المرسن الأنف. قول الناظم: قد ارتجى، أي قد أغلق فلا يدرى معناه، كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، أو كالسراج في البريق واللمعان. قوله: قيل وفقد كرهه في السمع نحو جر الشاه وذا ذو منع، من فصاحة المفرد سلامته من الكراهة في السمع، كقول المتنبي: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشة شريف النسب. معنى الجرشة النفس، وهي كلمة تمجها نفس السامع، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.